ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يك مغيرا فَإِنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله صابرون يغلبوا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير you

نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا يَوْمِ

وما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما فَإِنَّ إِلَيْهِ

ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ سيصيب الذين كفروا منهم